بحيث أبي سعيد الخدري في الصحيحين وكذلك التابعين، فاستقام الأصل لنا مع الخلاف في هل يثبت أم لا يثبت. يعني الأمر بيصير خطوة أيسر بعد. إيه يعني قصدي أنا بالنسبة لأثر ابن عباس في عند الشيء، أثر ابن عباس ف له سبع طرق، ودخ سليم يعني ما أدري سبع طرق يضاعفها بيعني أنا أرى يعني بشيء من التكلف، بيضاعفها بالكون بالتكلف يعني بشيء من التكلف تضعيف. وإلا يعني شيخ الإسلام يصححه وابن القيم ويصححه ابن حجر الفتح. أنا أدري بالي يعني ما أدري، فكيف كان طريقة تضعيف أخينا سليم؟ لعله نظر لكل إسناد على حدة يعني يكون في ضعف يعني يسير. هذا ما يكفي، لكن لا يكفي للضعف يعني ضعف كله. شيخنا شيخ الإسلام تيمية يقول والصفة لا تثبت من الآية وإنما تثبت من الحديث، حديث أبي سعيد. هذا في مقام التنزل والمناقشة مع الخصم. أيوة. يعني حتى دقة. أيوة يعني أيوة. حتى لو وافقناكم على صحة ما ثبت عن ابن عباس، وله هو يذكر قبلها أنه لم يرد أيوة. هذا التفسير إلا عن ابن عباس. رغم هذا يعني تحت إليه. خلاص أبو عبد الله. الله يحفظكم. لا خففتوا عنا جزاكم الله خير. بس أخونا ضيفنا سؤال ورفع إيده وما سألش معذرة. أنا ما انتبه.